في سكن المعهد ويوجد لدينا طالب شيعي يسب الدين ويسب رسول الله وأصحابه، فماذا يجب علي نحوه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله. أما بعد، الواجب عليك أن ترفع بأمر إلى جهة المسؤولة، لأن هذا لا يجب السكوت عنه، يجب الرفع عنه، يعني سب الدين وسب الرسول من أعظم أنواع الردة عن الإسلام، سواء من شيعي أو من غير شيعي، من أي جنس من الناس، يجب أن يرفع عنه حتى يعاقب من يستحق بعد إثبات البينة. عليك أن تثبت عليه البينة وأن ترفع بأمره إلى ولاة الأمور، الجهات التي أنت تابع لها، فإن نجح ذلك وإلا فر بأمره إلى هيئة فإن الأمر أو النهي المنكر أو إلى غير من أهل العلم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.